لكن ما معنى السلب؟ هذا هو الذي أحب أن نفهمه، لأن أكثر الناس يلبي لكن يظن أنها ذكر من الأذكار ولا يعرف المعنى العظيم الذي تضمنته هذه التلبية. الأخ اسمك يا محمد، كيف تجيبني؟ يقول يا محمد نعم، وتقول لبيك أيضا قل لا. كثير من الناس يقول يا محمد يقول لبيك، إذن معنى لبيك يعني أجبت. فإذا قلت لبيك اللهم لبيك، المعنى أجبتك اللهم إجابة بعد إجابة. وما هي الإجابة؟ اسمع القرآن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فجر. يأتوك رجالا يعني على أرجلهم وعلى كل ضامر راكبين. إذن أشعر نفسك أن إذا قلت لبيك أنك تجيب الله الذي دعاك إلى الحج. أشعر نفسك بهذا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني أني مخلص لك بالإجابة. ما حججت رياء ولا سمعة ولا نزهة ولا لأجل المال. لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هذه جملة مؤكدة بإن، معناها أن الحمد لله والنعمة لله والملك لله سبحانه وتعالى. الحمد يعني أن الله تعالى موصوف بكل صفات الكمال، والحامد محب لله معظم له. والنعمة أي نعمة هي؟ الدين أو الدنيا أو الدين والدنيا؟ نعم، كل النعم من الله. قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم من الله، الصحة من الله، الغنى من الله، العقل من الله، العلم من الله، المال من الله، استقامة الإنسان على دين الله من الله، كل. ولكن ما أكمل النعم وما أفضلها؟ نعمة الدين، نعم نعمة الإسلام. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الحمد والنعمة لك والملك. من المالك؟ الله. من الخالق؟ من المدبر؟ من الملجأ؟ من المستعان به؟ الله. الملك لله عز وجل، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يده لا شريك له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.